خبر عن شيء ركع لها ما ركن عن يمين. ولهذا الحديث أولا أنه صلى على يمين أعرابي وعن يساره أشياخ فلما سلم ناوله الأعراب عن يمين لأنه عن يمين الكأس مثل عن يمين. إذا سلم الشارب وكفضل فإنه يبدو عن يمين. الرسول الآخر أنه كان يمينه غلام هذا غلام ابن عباس رضي الله عنهما فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتعذبه بان اعطي الشيخ بان يساره فقال لا اخرج لنصف منك احدا فجله في يمينه واعطاه الكاس قبل انصباره الذي مع يساره فدل ذلك على ان الكاس إذا فرغ الشارب وقف القضية تكون عن يمين ثم اجرح عن يمين. هذا هو السنة وهو الأداب الشرعي إلا إذا سبح الأيمان قال عبد الله إذا سمح قدم من على اليسار فلا بأس. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي. وقال حديث. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت بنت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. قال لي الرحمن والمتزلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث فيها بحث على عدم الشرب في السقاء والقربة ونحوهما إلا عند الحاجة، لأن ذلك قد يفضي إلى أن يشرب الماء وربما كان هناك شيء مؤذيه. السنة يفرغ من القربة والاستقاء ونحو ذلك الإمام بما يشرب حتى يكون على بصيرة بما يشرب. لكن إذا كان هناك حاجة كان لا يجب إناء ونحو ذلك فلا بأس أن يشرب من الاستقاء كما في حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذات يوم سنة القربة وشرب قائمة عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك لأسباب عدم وجود الإناء أو يعلم الحاضرون وغيرهم أنه يجوز عند الحاجة لكن تغيب أو لا. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، وإذا السنة صفر وأن يصب بالأقربة والفقاء للإناء ثم يشرب. واختناب الأسقية معناه كسو أفواهها هنا ليزهم ليشرب بالأقربة. وفي حديث جرس أيضا فائدة يقول أنه لا بأس بالشرب قائما إذا كان الشرب فعل أفضل وأولى يجب أن يشرب قائما لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعجلة أو من الأرض غير مناسبة للجلوس فيها أو لأسباب أخرى. وثبت صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من زمزم وثبت من حديث عليه الصلاة والسلام شرب قائما وقاعدا ونهى عن الشرب قائما فهي ترتيب خلاص السنة القعود إلا عند الحاجة فلما يشرب قائما لعجلة أو كل أرض غير الناس ممكن يصيبها يولد بها أو لأسباب تردد. وهذا كله يتعلق بالآداب الشرعية الشرب وتقدر أحاديث متعددة في الآداب الشرعية التي وصلنا منها. وفق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: ألقى ذات وراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا أنفيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحمة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلوا. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها دلالة على أحكام، منها شرعية فصل الإناء عن الفم من التنفس وكراهية تنفس الإناء. ومن السنة للمؤمن إذا أراد التنفس أن يصل قدح فيه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يتنفس ثلاثا عليه الصلاه والسلام: الشراب ويفصل القدح عن فيه. هكذا ينبغي الا يتنفس في الاناء والا يبقى فيه، ولكن يفصله عن فمه ويتنفس. والسنه ان يكون ذلك ثلاثا، وان كان نفس واحد نفس واحد ونفسين فلا باس، لكن فضل ذلك اولى، لأن ذلك يشبه صوب بخائف عبا. ومن حديث دلالة على أن ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما هو الأفضل الصوب، ويشرب بالدين ويكون قاعدا هذا هو الأفضل، وإن شرب قائما فلا حرج. ومن أهم أن يصوب قائما وفعل ذلك في زمزم وفي مواضع أخرى يدل الأمة على أن النهي ليس للتحريم، ولكنه لله. فإذا

والدال على ان الله على كل شيء قدير وانه فعال لما يريد سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كفوا ومن الجزء حجر كان مع موسى كان يبع عبد الله من جزء من بيعه عينا لبني اسرائيل بأن الله اذا وضعه في اي مكان فايات الله كثيره هذه المعجزه العظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم من جمله المعجزات دلت على صدقه في صغار العمر ودون بركه الطعام والحرام وربع المال بين اصابع وربع المال في بئر حديبيه وفي بئر في تبوك الى غير ذلك مما وقع له عليه الصلاه والسلام من الحديث الثاني عن جد الله بن زيد انه توضا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه فقال له ماء في ثور من ثور ثور امينه من صفر من مده صفر اصفر اسمه الذهب وليس بالذهب هذا يدل على حواجه السماء الاواني الصفراء من الصفر وانواع العجيب النحاس والحجاره ولا حرج في ذلك كذلك حديث جامع دخل على بعض الانصار وقال ان كان عندكم ما امات في الجنه كيف اكلنا والا كرعنا ودل على جواز الكرم النهم او الساق او نحوه الانسان يشرب فمه لا حرج في ذلك فاذا اخذ في يديه وشرب او في اناء وشرب من ذلك جائز وتب الحاجه الى الكرع من يدين غير صالحاتين شرب فيهما وسخن او غير ذلك الحاصل ان شرب الاناء يدين افضل وهو العاده من بل النبي عليه الصلاه والسلام واذا دعت الحاجه الكره فلا حرج في ذلك وشرب فم من النهر او من الساق او من القديم المجتمع ونحو ذلك في هذه بقيه الاحاديث ان شاء الله في ما ذكره المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز القرح وجواز القرح وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب واللفي والطهارة وسائر وجوز الاستعمال وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم كتاب اللباس أما بعد هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم أواني الذهب والفضة والشرب فيها والأخذ والطهارة وسائر دور الاستعمال يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا باستحالها ولا تأكلوا باستحالها فإنها لا في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة الله جل وعلا ذكر عن المؤمنين في ذلك الدار في ذلك التعيين حرم عليهم استعمالها في هذه الدار دار الابتلاء والامتحان دار العمل دار الاعداد للاخره فيها لا تجوز للمسلم في هذه الدار لا رجال ولا نساء ليس لاحد يستعمل اواني الله في الارض من ذلك الملاعب والاكواب التي يوجد فيها الشاي والقهوه ثم تستعمل في اكل وشرب او شبه ذلك كان تتخذ اواني الزينه او في المجالس الاباريق او غير ذلك من ذلك لا يجوز او دلال كل ذلك لا يجوز في عموم النحو من ذلك حديث سلمة رضي الله عنه أن يقول عليه الصلاة والسلام هل الذي يصبر في نهاية الذهب يصبر إنما أجرته في البطن رجع في حديث ابن عمر هل الذي يصبر في نهاية الذهب يصبر أو في جناء فيه شيء من ذلك إنما أجرته في البطن رجع يبين لنا تحليل هذه الأشياء على رجال النساء بخلاف الحلية الذهب والفضة فإنه مباح للنساء كالأسبرة والخواتم والقلائد ونحو ذلك أما الأواني فلا تحرم على الزوج وهكذا الحديث مباح للنساء دون الرجال أما الأواني الذهب والفضة فمحرمة على الجميع على الرجال والنساء جميعا قال عليه الصلاة والسلام إنها لهم في الدنيا يعني في الله ولكم في الآخرة استثنى أهل العلم ذلك الضبة اليسيرة من الفضة في جبر القدح إلى شعب قالوا يستثنى من ذلك لأنه ثبت أنه لما جعل قدحه جبر بسلسلة من الفضة كما قال أنس رضي الله عنه أن قدح من شعب فجبر بسلسلة من الفضة هذا يدل على مثل هذا لا بأس شيء يسير من الفضة خاصة بالله وقع بها خطوة في قدحها وكبر بها شر في نزل قدح من الحسد فلا بأس بذلك لأن الفضة أسهل من الذهب وأيسر وأما ما سهل به الناس اليوم إدخال بعض بدع الملائكة أو الأخبار أو المتين أو أي ذلك من الذهب أو الفضة أو التمويل بشيء من ذلك هذا لا يجوز لأن مثل الأواني لا يكفي في النهي توفق الله الجميع وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفروا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه متفق عليه. هذه الأحاديث ما تعلق باللباس، اللباس يجوز من سائر أنواع الألبسة، من القطن، الشعر، الصوف، الربر، النبات، من سائر أنواع ما يتخذ من اللباس ما عدا الحديث في حق الرجل. أما المرأة كل شيء يصلح لها حتى الحديث. لهذا قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليهم لباسا يوري سوآتهم، سوآت العورات، وريشا يعني لباس يكون ريشا يكون جمالا، كل ريشا وكل رياشا جمالا. الله خلق أنواع الألبسة وجعل فيها الشيء الذي يستر العورات وليس فيه جمال، والشيء الذي يستر الله مع الجمال. الله أباح هذا وهذا، الملابس الجميلة والملابس غير الجميلة بحركة تستر العورة. والحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، والله يقول سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الملابس الجميلة مطلوبة ومشروعة وهي مختلفة متنوعة، فإذا لبس ما يسر الله له بالله من دون تكبر ولا إشبال ولا اكتساب محرم فذلك مباح له، سواء كان أحمر أو أسود أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك. لكن حديث سمر الله بغير الله على أن الأفضل هو البياض، البياض أهل الأفضل المؤمن وكفن الموتى، هذا هو الأفضل. وإن لبس غير ذلك الأسود والأخضر فلا بأس. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبس أنواع، لبس الأسود ولبس الأخضر ولبس الأحمر، هذا ثبت عن عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. إلا الحديث فإنه ممنوع من حق الرجال. حديث سمرة حديث سمرة حديث سمرة عن البراج كذلك حديث البراج كما تقدم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأى أحد أحسن عليه الصلاة والسلام، قد لبس حلة حمراء ولبس في هجوم عند غزو مكة عام الفتح عنبة سوداء، وطاف في بعض أطراف جبر من أحمر وهذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم أجاز الأمة الأنواع، والقرآن أطلق ذلك: لباس يواري سوآتكم، ولم يشترط شيئا لا أحمر ولا غيره، كله جائز. بعضه لسدسة السوءة، وبعضه للتجمل فيما يشرع به الأعياد والجمع وغير ذلك. لكن أن نواهي العورة لابد أن يكون ساترا صفيقا يستر العورة. يوفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالنقطع في قبة له حمراء من ندب، فخرج بلال بوضوئه ومن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني ينظر الى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركز ابنه عنزه فتقدم فصنع يمر بين يدي الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن نبي المتفر فعد التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن نبي سعيد بن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تدل من افضح عليه الصلاه والسلام وعلى حمه من حمراء كان قد ضربوا له خيبه من ادم حمراء من ادم نبيين احمر. وخرج بلال بن الوضوء ليجعل الناس ياخذون من وضوء عليه الصلاه والسلام لما في وضوء من البركه عليه الصلاه والسلام. ثم أذن بلال قال جعلت أتبعها هاؤها هنا وهاهنا يقول بين الوجمان هيا على الصلاة هيا على الفلاح. أن يدل على أن المؤذن يلتفت عن يمينه وشماله وقتا لا يعلم حتى يبلغ الجهاد الذي عن يمينه والجهاد الذي عن شماله. عن يمينه هيا على الصلاة هيا على الصلاة وعن شماله هيا على الفلاح هيا على الفلاح. والآن ما وجدت هذه المكبرات فما بقي حاجة للالتفات. وإذا تيسر الالتفات من دون أن يخل بالأذان المكبر فحسن، لكن ما دام أنه لا يحتاج إليه وقد يخل بالأذان فإنه يعبد المكبر ويؤذن ويحصل المقصود، لأن الحكمة من الالتفات يمينه وشماله إسماع الجهاد يعني يمين وعن شماله مكبر يسمع الجميع. وفيه من الفوائد انه صلى الى عنزه وان الامام يصلي الى ستره في الصحراء او الى كتاب او الى عمود او الى كرسي حسب ما يتيسر. قال ويمر من ورائها الكلب والحمار والعنا، يدل على انه اذا مر من وراء ستره كلب وحمار ومرأة وغير ذلك لا يضر المصلي، إنما يضره لو بنى بينه وبين الشفرة، فإنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا مر بين يديه أو بينه وبين الشفرة حمار أو امرأة أو كلب أسود، هذه فلا تقطع الصلاة بل تبطلها. وأما غير ذلك يمنع من مرور الكلب البعير والقدم والرجل الصبي يمنع، لكن لا يقطع لو مر وغلب لا يقطع، لكن يمنع فلا يشوف من يمر يصلي مطلقا. وفي حديث بغيره دلاله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس الاخضر في بعض الاحيان، قال عليه ثوبان اخضران، ثوبان يعني ازار ورداء اخضران. وجاء عنه عليه انه طاف ايضا في بعض الاوقات برد اخضر ليعلم الناس الجواز، يعلم الناس انه لا حرج في ذلك وان البياض ليس بلاسه. هكذا دخل مكة وعليه عمامة سوداء يدل على أنه لا بأس أن يمشي السواد حبة سوداء مش أسود عمامة سوداء كل هذا لا بأس جميع الألوان كلها جائزة وأفضلها البياض. لكن الأحمر شديد الحمرة المقدم شديد الحمرة كره بعض أهل العلم نفسه للرجل عند كان فيه قرب كخطوط السود أو بيضة سوء الله وضع نحو ذلك. هذا إذا كان مقدما شديد الأمراء. ولكن ما ورد عليه الصلاة والسلام من سلة الحمراء يدل على تسامح ذلك، وأن ما ورد أن البيان مقدم شديد الأمراء على سبيل الصراحة والتأويل. وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان مشمرا، ما كان يشمر ثيابه، كان ينظر بها الساقين المشمرا، كان يشمر ولا يرخي ثيابه الكعبين. هذا هو السنة، تكون الثياب بين الكعبين وبين نصف الساق، ويسر الساق بارز. هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينظر إلى بعض ساقيه عليه الصلاة والسلام. بخلاف ما يفعله كثير من الناس الآن من إرخاء الثياب على الملابس أو سحبها، كل هذا لا يجوز. الحد هو الكعب، فلا يجوز النزول عن ذلك في حق الرجل. أما المرأة فلا بأس أن تقضي ثيابها لأنها عورة. واتقى الله الذي يصوم ويصوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواب بيض سحورية من كرسر ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه ملط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأطرقت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها دلاله على انه لا حرج في لباس انواع اللباس الاخضر والاسود والابيض وغير ذلك، وافضلها الابيض كما تقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بياض فانها تطيب واطهر، وفي الآخر فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها الكتاب. فالأبيض أفضل لبسا وكفنا. حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن ثلاثة أثواب بيض سحورية من كفر، من كفر من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، تكفن من الرجل بثلاثة أثواب بثلاثة قطعة تبسط واحدة فوق واحدة، ثم يضعف عليها، ثم تلف الاولى، ثم الثانيه، ثم الثالثه، وتربط اعلاها واسفلها واوسطها، وتحل الغبط تحل في القبر او في عهد الاهليه حله. وان كنا في اسود او في اخضر او في اصفر او اسود فلا باس بذلك، لكن هي الله اكبر كما تقدم في حديث عائشه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه مرق من شعر اسود، المرق لو تحدث به الحب وكذلك هذا في جواز الابتداء بالمرق والابتداء من الشعر الاسود، لا باس ان يكون ملبس الانسان من شعر اسود كما يجوز من غير ذلك. تقدم انه صلى الله عليه وسلم دخل عزره الفتح وعلى راسه جعله سودا، ودل ذلك على انه لا باس باللبس الاسود ولا حرج في ذلك. وهكذا الاحضر من الحديث السابق كان عليه برد لا يقرر عن عليه الصلاة والسلام كرره في البرد الأخضر دل على جواز رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع هذه الأمور حتى يعلم الناس الجواز الأحرد في هذه الألبسة الأحرد في الألوان إلا أنه لا يجب الحرير يجب الحذر من الحرير مطلقا حق الرجل وأما من سوى الحرير من أنواع اللباس من قطن أو من صوف أو من غبر أو من شعر أو من غير ذلك فالثاني ونحن من ذلك الجاهل ومن حق المرأة الجميع حتى الحرير من المرأة لأنها أوسع تصوم لها زينة لزوجها حتى الحرير وحولها وسلاح الرجل في حديث المرونة مشابهة الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلد من لباس كفرة على الجبة الشامية في أرض الطبوق كان يأتي ألبسة من اليمن حال كونها كافرة قبل إسلامها اليمن يأتي من بروق مخططة ويحمر في الحصون ويلبسونها يلبسها المسلمون مثل ذلك لا بأس أن يلبس المسلمون ما يجد من بلاد الكفرة من أنواع اللباس الجبب والأندية غير ذلك من أنواع اللباس الأصل الطهارة لهذا كان عن جبة شامية عليه الصلاة والسلام ضيقة الكمين فلما أراد أن يغسل ذراعيه طاقا وأخرج ذراعيه من أسفل وغسلهما عليه الصلاة والسلام وفيها انه مسح على الخفين كان عليه الخفان فلما توضا ومسح راسه اراد المريض ان يرجع الخفين قال دعهما فاني اتركهما طاهرتين ومسح عليهما دل ذلك على ان المسلم لا يمسح الخفين يعني بداس وكان بجلد او جوارح من كتب او غير ذلك لابسها على طهاره فإنه يسحب عليها يوم وليلة بحق المقيم ثلاثة أيام بليالها بحق المسعى إذا كانت من المسعى على طهارة فهي ساترة على القدمين مع الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يلبس ليلة وقال يمسح المقيم يوم وليلة والمسعى ثلاثة أيام في ليالها وأنا بتيسير الله جل وعلا وبتسيره لعباده ورحمته جل وعلا لأن الإنسان قد يحتاج للخفين للبر أو لغير ذلك فله أن يمسح عليهما بخلاف النعلين أنه لا يمسح عليهما بل يحصل من الليل لأنها مكشوفة وهكذا الجربان من القطب جواد سمع بعض الناس الشراب يمسح عليهما لأنها ساترة أيضا ويمسح على طهارة كالخف الخف يكون من الجلد الأحفاد تتحمل الجلود أما الجوارح فيما يضر والصوف ونحو ذلك وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب القميص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلى أن أتعاهده إلا أن نتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله. قيلا. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جف إزاره بطرا. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم ورحمه الله. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها الدلالة على أفضلية القميص على غيره من الإزار والرداء، لأنه أكمل بالستر وأكمل بالزينة، لأن كان القميص أحب لباس إليه عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل القميص ثمه إلى الرسل. القميص هو الذي يسمى الآن المقطع، يسمى بعضهم مدرعة، ويسمى القميص، فهو لباس من يسكن البدن كله ويكون له لذان، هذا يسمى القميص ويسمى المدرعة ويسمى الجبة ويسمى غير ذلك من الأسماء التي تختلف بعرف البلاد. وكان حب لباس إليه القميص لما فيه من الستر الكامل والزينة الكاملة، وكان يلبس شرطة القميص وطارق النساء والرداء عليه الصلاة والسلام، وأكل العرض كان من لباسه والقميص والنساء لباسه والنساء والرداء في لبس المحرم، كل ذلك جائز ولا شيء فيه. وهي من الفوائد أن يكون الأفضل يكون إلى رسل نصف الجسد من الذراع حتى لا يكون في محل الأكل وتناول الأشياء، يكون عند نقص الذراع من الكف طرف القميص يكون طرف الكم. ومن الحديث الثالث والرابع الدلالة على تحريم الإسبال، وأن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى الله إليه يوم القيامة، هذا وعيد شديد يدل على وجوب الحذر من التكبر في اللباس وغيره. لهذا من الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر. رواه مسلم بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الاخر الصحيح: لكن جاء رداه والعوره في زائد، فمن نازعني واحدا منهما عدم. الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام: ثلاث لا دون جنة، وشيء يكون زاني وعين مستكبر، وأن يرجع الله لضعفه لا يستجد بيمينه ولا يستجد بيمينه. وذكر أهل النار فكان المتكبر، قال: في النار بئس مثوى المتكبرين. الواجب الحذر من الكبر في بشره وبكلامه وبلباسه وبكل شيء، وأن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله ويعرف حقهم. وفي حديث ابن هريره عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. رواه البخاري في الصحيح. فيقول عليه الصلاه والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم كما كان ولا يزكيهم ولا ولا ظلمين: المسلم الازار ومن نام في النار اعطاه والملفق سلعته من اهل الكعب. ولا شك أن الإسبال فيه مفاسد، منها أنه في الغالب يجب عن التكبر والتعامل، فإن لم يكن متكبرا جره ذلك إلى التكبر هذا من وسائله، ومنها أن فيه إسراها وتعريضا للأوساخ والنجاسات، فلا يجوز أن ينزع الكعب حق الرجل. فإذا كان مع التكبر صار الإثم أكبر، صار من الكبائر نسأل الله العافية. أما إذا كان يرتخي من غير قصد هذا لا يضره إذا تعاهد، كما قال الصديق رضي الله عنه: إذا لم يرتخي إلا تعاهد فلست لم يفعل خيانة. إذا كان الإنسان يرتخي إزاره من غير تكبر إنما يعلم له ذلك من غير اختيار، قولكم مخبون فينتقل عليه

لا غير ذلك. من زر زوجته من ذلك هو لا ينظر الله إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أنه إذا كان مع كبر فهو ضعيف أشد، وإذا كان من غير كبر إنما هو التساهل وهو محرم ومنكر، لكن دون من ذره خيلاء وهو وسيلة إلى تكبر الخيلاء، مع أنه وسيلة إلى توسيخ الملابس وتعليم أهل النجاسات، مع أنه يعتبر من الإصلاح إلا عادة إلى نزولها للكعب. وكان صلى الله عليه وسلم في ملابسه يشمر ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاه والسلام، ويبدو اسفل سابع عليه الصلاه والسلام. وهكذا حديث ابي ذر ما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر الى يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معناه اليم، المسلم اثاره والمنان بما اعطاه، ومنكب سلعته في حديث الكاذب. فالوعيد العظيم هذا من أصح الأحاديث وموافق الحديث السابع، لا أسفل من الكافرين إذا أروا في النار، موافق له في المعنى. وإنما عظم هذا الأمر لأن فيه خيلاء وفيه إحساد القميص وفيه إصرار وفيه تعلم الوساخات والنجاسات، وهو وسيلة قريبة إلى التكبر والخيلاء، فيجب الحذر من ذلك. وأما الذنة في العطية لأن فيها أذى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إذا أعطوا عطية فلا يجوز له يمن عليه فعلتم به الثانية أعطيته وأحسنت إليك، إن هذا يفسدها ويبطلها ويؤلم المعطى ويؤذيه. أما الثالثة تنفيق السلعة بحرم الكافر فهذا يدرب سلعه البيع والشراء بأيمان الكافر، والله اني كذبت بكذا، والله اني اتساوي كذا، والله اني اعني بكذا، والله اني اسلمت بكذا، ويكذب حتى يدرجها حتى يراغب بها الناس وحتى يخدعهم من يشتروها بثمن زائد. وكل هذا من الخداع ومن اعمال اهل النفاق، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا حديث جابر بن ابراهيم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أنا رسول الله. النبي سألته أعطاك، إذا جعلته في أرض البلاد واستعذت به أغاثك، وإذا ضمت راحلك وسألته ردها إليك، يعني أنا رسول الله الذي يدعك ويضرك الناس والضار ومعظم المال الذي بيده أتمة الأمور سبحانه وتعالى. قال: أوصني فلا أسبن أحدا. قال: ما سويت احدا لا بطل ولا انسانا ولا غير ذلك. قال: ولا تحقرن بالمعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك ووجهه منبسط اليه، عن ابي ذر: لا تحقرن بالمعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. كل انسان يعوض لسانه بكلام طيب والاسلوب الحسن، والحذر من الاسلوب السيء والسب والشتم، هذا امر متعين على المؤمن. كذلك كن يلقى اخاه بوجه مبسط منطلق غير معبس فقوم ايضا. وهذا مما يسبب الالفه والقرب والتقارب. اما تعبيس الوجه والاشهرار وعدم الانبساط قد يسبب النفره والاختلاف والتفاوض، فلا ينبغي المؤمن. كذلك اوصاه برفع ثيابه وان لا يسلم ويكون نص السلف ويركع، هذه هي الاثره، هذا هو اللباس، اعلاه نص السلف وادناه الى الكعب، تشميد نص السلف افضل وان نزله الى الكعب لا باس، لكن لا ينزل عن الكعبين بل يكون حد الكعب حق الرجال. واما حق النساء فلا، أن من المأمورات ستر يلقاهن الثياب أو المظلوم. قال: وإن يأكل الإسلام فإنه من المحيلة من الكبر، فلا شك أنه يؤدي إلى الكبر، وإن كان قد لا يقصده أولا لكن إذا اعتاده أدى إلى الكبر والتعب والتعاظم لنفسه فيقول له واخبر رحمه الله تعالى. اخبر الله جميعا.